الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. أن تتعلم وتتعرف على ربك جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبتوحيده الأسماء الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويأخذ إن شاء الله الكلام على تجريد التوحيد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا عند توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهذا مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. جزاكم الله عنا خير. هنا يذكر الإمام المصنف مع بديع التصنيف كما بينا أهمية التوحيد، فيذكر ويقول: التوحيد قشران، يقصد قشر ولباب. والحق أن ديننا ليس فيه قشر ولا لباب، لكن هو يريد أن يقول بأن التوحيد له ظاهر وباطن. هذا الذي أراده المصنف، أن يبين بأن التوحيد له ظاهر وله باطن، والباطن أيضا قسمان. لذلك قال: التوحيد قشران. القشر الأول التلفظ بالإلهية، وهو دخول الإسلام مرهون بالتلفظ بالتوحيد. والحق أنه قصرت الكلمة في القشر الأول وتوحيد الظاهر فجعله قولا. الحق بأنه لا بد أن نقول: فاجعله قولا وفعلا. والباطن يحوط به أصل وفروع أو لباب، كما قال بأنه أساس ولباب. فالقشر الأول قشر التلفظ، فإنه لا يحكم بتوحيد امرئ قط، ولا بإسلام امرئ قط، ولا أنه مع الموحدين قط يعصم الدم والمال والعرض إلا بعد التلفظ بالشهادتين. من لم يتلفظ لم يدخل الإسلام قط. قال الله جل في علاه: قولوا آمنا، يعني قولوا لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وإلى آخر الآيات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه قال: يا عم قل لابد من التلفظ، قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر أتم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فهذا التوحيد الأول والقشر الأول الذي يتكلم عنه، وإنه لا يمكن لمؤمن أن نحكم عليه بإيمان مع القدرة على النطق باللسان ولا ينطق ويتلفظ بالشهادتين أن يكون مؤمنا. لا حتى ولو أضمر في قلبه أن الحق مع الدين الإسلامي وأن الحق كل الحق ما جاء به النبي، فاليهود قد فعلوا ذلك ولم يتلفظوا بشهادتين فلم يحكم الله لهم بالإيمان، والمنافقون كذلك، ولكن المنافق الذي تلفظ بالإسلام صار مؤمنا ظاهرا، لذلك كان له من المسلمين وعليه ما على المسلمين. اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد أنك لرسول، شاهد أنه رسول لكن لم يتلفظ بالشهادتين لم يدخل الإسلام. ابن صياد لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه قال له تشهد أني رسول الله، فقال أشهد أنك رسول للأميين، فيعني يشهد بالرسالة أيضا، ولكن لم ينفعه ذلك، فلا بد من النطق بالشهادتين حتى يكتب على الإنسان أو يكتب للإنسان أنه مؤمن أو موحد في الظاهر. ولذلك عم إبراهيم عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الناس بأحقية دين الإسلام، بأحقية هذا الدين وبأحقية الرسالة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقال لولا الملامة وأحضار مسبة لإيش؟ ما لكنت به سمحا مبينا لأقررت بها عين، لكنها الكبر منعه، قال له لا يعلو استي رأسي، لا يعلو استي رأسي، ولم يتلفظ بالشهادتين مع الاعتقاد التام بأن هذا الدين هو خير أديان البرية دينا. فالقشر الأول التلفظ، وهذا يجتمع فيه المؤمن الخالص الصادق المصدق المتقي مع المنافق المرائي الذي يسمع بعبادته. ولذلك نقول بأن القشر الأول ليس فيه المميزة في الآخرة، ليس فيه المميزة في الآخرة. القشر الأول فيه القشر الأول يكون فيه الاستواء في الدنيا، والمميزة تكون على القلب في الآخرة. هذا القشر الذي عناه المصنف، ونكمله بقشر آخر ألا وهو إيش؟ توحيد الفعل. نقولنا توحيد القول، نعم توحيد التلفظ، توحيد الفعل لا يكون موحدا قط إلا وقد صرف كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة إلى لله جل في علاه، ولا يكون موحدا لو تلفظ بالشهادتين ثم عرض عليه الصلاة والصيام والحج علم أنه سيقف أمام ربي بهذه فلم يأتي بواحدة منها إلى الممات لا يكون مؤمنا، لا يحكم بإسلام، لا يكون مسلما بحال من الأحوال. هذا كذب فعله إيش زعمه وقوله، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك التوحيد توحيد الفعل هنا. القشر الثاني الظاهر، ما زلنا مع الظاهر الذي تكلم عنه المصنف. القشر الثاني توحيد الفعل، كيف توحيد الفعل؟ قال الله جل في علاه قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة الزوجة أن تسجد لإيش؟ لزوجه. فهنا السجود لا يكون إلا لله جل في علاه، السجود لا يكون إلا لله. كل ما كان فيه انحناء تعظيم لا يجوز. نرى الإخوة لما يسلم بعضهم على بعض ينحني بعضهم لبعض، وهذا كثير في الوسط الملتزم، وهذا يعني يقصدون توقيرا وقد أتوا شركا، هذا شرك لا يجوز، هو وسيلة للشرك. وهذا أصلا يعني جاء النهي مصرحا به في سنن أبي داود. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفيقبله؟ قال لا، إنما التقبيل الإيش؟ المبوسة بتتفتح مع مين؟ النساء، ما فيش رجال. قالوا أفيقبله؟ قال لا. فقالوا يا رسول الله أفيعانقه؟ قال لا. أفينحني له؟ وهذا الأهم، قال لا، لأن الانحناء تعظيم، والتعظيم والتوقير لا يكون إلا لرب العالمين جل في علاه. لكن أنت لو قبلت يد أحد ما تقصد بها انحناء، تقصد تقبيل اليد، ما تقصد بها انحناء. وإلا فقد أكب ابن عمر على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أرضاه كان يقول للجارية يا جارية ائتيني بالعود بالألوة ائتيني بالطيب، فإن ثابت البناني لا يأتي يستمع مني حديثا حتى يقبل يدي، وفاء يعلم لأهل العلم قدرهم ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا إيه؟ إلا أهل الفضل. فيقول فاجعليني اجعلي الطيبة في يدي فإنه لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي. فهذا كلام ظاهر جدا من أن التقبيل يجوز، لكن لا بد ألا يكون فيه الانحناء. فالسجود لله، وأيضا السجود لله والذبح لله والنذر لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الحمد لله على السلامة وصلي ركعتين، جزاك الله خير، الحمد لله على سلامتك، نسأل الله أن ربنا ينفع بك، لكن صلي ركعتين. أقول الذبح لا يكون إلا لله، لعن الله من ذبح لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل قال يا رسول الله نظرت نظرا، فقال وين؟ قال نظرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك. قال إذن أوفي بنذرك. لذلك فإن التوحيد توحيد الأفعال الظاهرة بالضابط أن كل عبادة ثابتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هذا الظاهر. الباطن كما قال قشران، قشر الأول قشر اللفظ، وقلنا له لابد أن تجمع معها توحيد الإيش؟ توحيد الفعل، وإلا لا يكتمل التوحيد بهذا. هذا توحيد اللفظ لابد أن يأتي بثمرات، وثمرات توحيد الإيه؟ الفعل. إن أسلمت فلابد أن تصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الباطن توحيد الباطن هو أتى به بأصل ولبابه، أو قال أساسه هو التصديق. أصل التوحيد هذا هو التصديق، كما قال الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. دوران الأمر على صدق القلب. ولذلك أنت المنافق تراه يستطيع أن يدخل ويالج سريعا في القشر الظاهر، وهو قشر اللفظ لا قشر الفعل، لأن الفعل يفضح المنافق. ولذلك السلام بيّن علامات النفاق الفعل لا اللفظ، لأنهم يقولون الله تعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لإيش؟ كاذبون. كاذبون في إيش؟ كاذبون بإيش؟ كاذبون بالفعل. دعك من القبل القول الآن، القلب الآن، نحن بنتكلم على الظاهر. كاذبون في الظاهر، يعني هم كاذبون في الظاهر أيضا قبل كذب الباطن، لأنه خلل القلب من الإيمان. فكذب الظاهر ظاهر. كيف كذب الظاهر؟ قال الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فذكرهم قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. أهو لأن المنافق لا يستطيع توحيد الفعل، لا يستطيعه. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولذلك الإنسان قال يعني علامة الفارقة بين المنافقين وبين المؤمنين أثقل صلاة على المنافقين الفجر وإيش والعشاء. قال ولو سمعوا بمرمتين عظيمتين لأتوهما ولو حبوا. الطعام أتى بهم لا الصلاة، فهم كذب أيضا في الفعل يظهر في المنافقين. أما فضيحة المنافقين ففي الباطن، وأما الباطن فالباطن الصدق أولا. مدار نجاة المرء على التصديق، ومدار إيمان المرء على التصديق. لو خلى القلب من التصديق لا يكون موحدا بحال من الأحوال، ولا مؤمنا بالإيمان الذي ينجيه يوم القيامة. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قوله، مصدقا مستيقنا بها قلبه. هذا الأصل. قال ولباب الأمر هو إيش؟ هو وطبعا يقول التصديق الذي لا يخالف. إيش اللي يخالفه؟ الشك أو الريب، يعني تصديق بلا شك وبلا ريب. لذلك قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا الأصل الأصيل المهم. ثم لم يرتابوا لا يشكون في ذلك ولا ريب في قلوبهم. لذلك من شك في الله، من شك في قدرة الله، من شك في عزة الله جل في علاه، هذه نفاق ممكن أن يخرج من الملة، وهي علامة نفاق وكفر. قال الله جل في علاه من كان يظن، يعني يعتقد، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد يا حبل، فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن غيظه ما هل يذهبن كيده ما يغيظ. أبدا. وسينصر الله جل في علاه رسوله. أن النصرة قال الله تعالى وكان حقا علينا، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، هي نجاة. وقال الله تعالى في الآية الأخرى وكذلك حق لا النصرة وكان حقا علينا إيش؟ نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وسيد المؤمنين الأنبياء والمرسلين هم سادة المؤمنين الأنبياء هم سادة المؤمنين، فنصرهم محقق لأن الله تعالى قد أوجب على نفسه ذلك سبحانه جل في علا. فأصل الأمر التصديق وألا يضمر في القلب ما يخالف التصديق من الشك أو الريب أو التكذيب أو التكذيب. قال ولباب ذلك، لا قال هذا إيمان الخاص. إيمان، شوف إيمان الخاصة كأنه قال إيمان الخاصة تصديق في القلب وقول بإيش باللسان، وقلنا الأصح والأسد عقيدة أهل السنة والجماعة وإيش وعمل بالجناه. ثم قال ولباب الأمر، لباب الأمر هنا أمر بالجد خطير جدا. يعني هو قال لو التصديق صار في القلب دون ما سيأتي أيضا لا إيمان، لا ينفع تصديقه. وهو قال بأنه بأن تستيقن في ربك، وأتى بها بشيء من الاقتضاب، بأنه قال ألا تلومن أحدا على شيء لم يأتك، على أنك تستيقن بأن المحرك الرئيس للكون المعطي المانع النافع الضار هو الله تعالى. ليت القوم يعلمون ذلك، ليتنا نحن جميعا نعلم ذلك، أن الله جل في علاه هو محرك القوم الكون، محرك الساكن في الكون، وهو الذي يحرك حتى القلوب. أنت لو جئت يعني تعتني وتقول لا احنا نريد هذا الدرس ننجحه، طب ننجحه كيف؟ تعال لم له الناس اسمه ايه حشود، نحشد له من المشارق والمغارب، وبعدين تجيب بتاع البياصة، وبعد البياصة تذهب بعد ذلك لكم الدكة، وتأتي بقى الرجل اللي كان في الساعة، وبعدين ايضا تخش كمان على الوكالة في الحضرة تجيب حبة باعة وتجلسهم، وبعدين عيفروا منك بعد 3 أيام، واللي انت جايبه أصلا ليس بمتقن وليس بعالم ولم يدرس على عالم. يعني انت رايح وهو رايح، لما؟ لأنك لا تعمل لله جل في علاه، لا تفقه، ما عندك فقه ولا ديانة حتى. لابد أن تفقه، أنك إن أردت أن تعمل لله فانظر إلى الطريق الذي رسمه الله، وهو الذي إيش تسير فيه. فالقلوب الذي يجمع عليك من؟ الله. والذي يفرق عنك من؟ الله. وأنت إن أردت أن يكون لك القبول في الأرض لابد أن تكون مقبولا أولا في السماء، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم للمرء سيطان، صيت في الدنيا وصيت في الآخرة، وصيت الدنيا مرهون بصيت الإيش السماء، صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول الفطن اللبيب الذكي القريب ماله؟ قال أن يعيش في الدنيا ببدنه وروحه عند العرش يطوف، روحه في السماء، يبقى ذكرك حقا في السماء، وكلما كنت أخفى كلما كنت أشد ذكرا في السماء، ثم يرجع هذا الذكر في السماء إلى إيش إلى الأرض. لكن حقق هذا، حرر هذا، لأن الله بيكشف عن قلبك. لما تفعل ذلك؟ تعادي هذا لما؟ تريد أن تسقطه لما؟ تحاربه لما؟ طب أنت تريد هذا يرتفع لما؟ وتنجحه لما؟ إيش فيه؟ إيش اللي عندك؟ تريد الله حقا؟ ولا المسألة أهواء بقى ووجهات ورئاسات ومسائل بقى داخل فيها حسابات أخرى؟ المسألة ديانة. لذلك هنا المصنف يربيك مع التقعيد العلمي، وهذا أمر جلل. يعني هذا المصنف يعني الشافعي المقريزي يريد أن يربيك مع التأصيل، فهو قال لك لابد في التأصيل من تلفظ حتى تكون موحدا، توحيد الظاهر، القشران، القشر الأول الظاهر والباطن، لابد من إضمار الإيمان بالتصديق في قلبك. ثم أراد أن يربيك، قال واعلم أنك لا يصح تصديقك إلا بيقين، ثم أتى بها بطريقة دعوية بقى لها، فقال لك واليقين أن تستيقن أن ما جاءك من الخير فهو من الله، ولو الأمة بأسرها اجتمعت على ألا يأتيك هذا الخير سأيش سيأتيك رغم الأنوف، لأن الذي أعطاك هو من؟ هو الذي لا يرد له قول ولا يرد له أمر. أتى ولسه ما أتى، أتى أمر الله فلا يربينا على أن ما قدر الله لابد أن يكون. لذلك العين الصحيحة، أنا نصحت بعض إخواني من سنين طوال، قلت لهم اسمعوا أنتم تجهلون كيف تعاملون من فوق العرش، اتقنوا هذا الباب ترتقوا، لكنكم تجهلون إلى يوم الناس هذا كيف تتعاملون مع من فوق العرش. المسألة بقى مسألة الكيد والخطط الخفية والمقالب البهلوانية، ولن يفيد، لن يفيد. هو أولا الله جل في علاه ماذا قال في الكتاب؟ ينكرون ده انتوا دخلتم ايه ده المسألة دخلة صعبة جدا. لا احنا نريد نؤسس أساسا آخر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن من حفظ الله للشريعة أنه سيجند من يعمل للشريعة، وسيقدم من يرفع الله به الشريعة وينصر به الشريعة، وهذا ليس إلا لطلبة العلم والعلماء، لا يمكن أن يكون لغير هؤلاء، لا يمكن مهما فعلت نصرة الدين وحفظ الدين لن يكون إلا بهؤلاء. ولذلك أنت ترى الله تعالى يبين لك في السنن السابقة، وسنة الله لا تبديل لها ولا تحويل لها، الله تعالى أراد أن يحفظ التوراة والإنجيل. طيب حفظ التوراة والإنجيل كان لمن؟ كان للحجر والشجر، لكن الحجر تخلى عن ذلك، كان لمن؟ لمن؟ لمن؟ للرهبان وإيش؟ والأحبار. من هؤلاء في, في, في, في, في, في, في, في القوم؟ ها؟ علماء، لتعلم أنها لا تكون إلا بالعلماء. لكن هؤلاء العلماء صاروا علماء إيش؟ علماء سوء. ضرب لهم مثلا من أسوأ الأمثلة في الكتاب، واضرب لهم مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، نعم، واطلع عليه الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه، هواه كما سنبين هذا، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تترك. لكن هذا العلماء هنا، ولذلك الحسن البصري وغيره قال من ضل من علمائنا فهو كأيش؟ كأحبار اليهود، ومن ضل من عبادنا كأحبار النصارى. فهذا الكلام ظاهر جدا في هذا الباب، أن العلماء فقط هم الذين يجندهم الله لنصرة هذا الدين، لحمل هذا الدين، لحفظ سنة سيد المرسلين. فأراد أن يربي فيك ذلك، وهو يقول عشان تعلم بقى أنه لو كان في القلب يقين في الله يأتيك ما تمنيت. ولذلك قال ابن القيم وغيره قال كل لله كما يريد يكن لك فوق ما تحب وتريد، فوق ما تريد. فقال واعلم بأن الأمة بأسرها لن تحرك ساكنا إلا بالله جل في علاه، فإن علمت ذلك لن تلتفت للأسباب. فأراد أن يوصل لأمر جلل ويربي بهذا التأصيل، يعني هذا من بديع التصنيف أنه يوصل لك نظرا ويطبق لك إيه؟ عملا تربية. فهو يقول التصديق قد أضمر في قلبك، استوى الإيمان، أصل الإيمان عندك، لابد لك من أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي التي يكون فيها رأس الأمر بالنسبة للإيمان. قال ولباب التوحيد اليقين، فأنت عندك بقى أعمال القلوب اليقين في الله جل في علاه، اليقين في الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. في مسند أحمد قال فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. لذلك هو الله تعالى يبين لك الحسن اليقين في الله جل في علاه يأتيك، والأمثلة على ذلك رائعة بضدها تتبين الأشياء. ننظر في الخلف الأول وبعد ذلك نأتي بالأمثلة على حسن الظن وما فيها. سوء الظن بالله جل في علاه، عدم اليقين في الله، هذا الذي نعيشه الآن، نحن غير مستيقنين في الله جل في علاه. صدقوني اجلس وحدك وسترى. فسوء الظن بالله جل في علاه والذي أودى بنا إلى المهالك، ولذلك نحن يحارب بعضنا بعض، يسب بعضنا بعضا. والمشكلة الكبيرة أن ممكن أصلا تجلس مع رجل من الأخيار تسلم عليه، تقبل يده، تقبل يده، يده ورأسه، وبعد ذلك بعد ما بس تمشي ثانية استدرت ففررت يقول لك بئس أخو العشير. هذا بئس أخو العشير حقا؟ هكذا يقال في طلبة العلم بئس أخو العشير؟ أو يقال فيه ذلك؟ وكيف تقابله بالوجه الحسن وتقبيل اليد وتقبيل الرأس والدعاء وبعدما يستدير؟ فأنت تذبح أم اللي جايبين أم، آسف اللفظ يعني سامحوني خرجت مني هكذا، تذبح وتذبح العائلة الشريفة كلها، كيف ذلك؟ كيف استعامل ربك لله في علاه؟ فإن راجعته قال بئس أخو العشير، بئس أخو العشير هذه ليست، لا هذا نفاق مبين، مش بئس أخو العشير، بئس أخو العشير أن الرجل دخل ده، حتى عائشة أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير، جيد، ثم قال أما دخل هش وبش وسلم عليه. فقالت له يا رسول الله تهش وتبش في وجه وأنت الذي قلت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شرار الخلق، أتجعلون أهل العلم شرار الخلق؟ يبقى إذن العوجاك فين؟ مش ممكن العوجاج، مش ممكن يكون أطلبة العلم شرار الخلق. قال إن من شرار الخلق من إيش؟ من وادعه الناس اتقاء شر. طب فين شر طالب العلم؟ ده طالب العلم بيقول للناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ده طالب علم الذي يقول لك في بيتك استوى الطلاق أو لم يستوى الطلاق. لا تعيش من غيري. هواءك الذي تستنشقه لابد أن يرشدك هذا الهواء يجوز استنشاقه ولا لا. فكيف يكون كذلك؟ يبقى إذن العلة في النفاق مش العلة في بئس أخو العشير. هذا حق، هذه مسألة لابد أن تظهر، والمسألة كلها هنا، والذي يكشف عن هنا هو الله جل في علا. فقال اليقين في الله جل في علا. قال الله عن المنافقين قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك قالوا قالوا عن إخوانهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. لذلك الله جل ذمهم بهذا في طائفة منهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. أنت لو لك الأمر من شيء لخسرت وخبت وخسر كل من معك. قال هل لنا من الأمر من شيء. وقالوا أيضا في الآية الأخرى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا ظن سيء في من؟ في الله. فهو يقول لك لابد من اليقين في ربك الذي في علاه، وهذا اليقين يجعلك تعلم بأن الله جل وعلا هو محرك الكون. فحسن الظن بالله جل في علاه نضرب عليه مثلا تربية. بعد الأذان إن شاء الله نكمل المسألة المهمة هذه التي قعدها المصنف على أنك لابد أن تعلم التوحيد توحيدان توحيد سرعة اسمه الشيخ لا نؤخر الأذان توحيد لا ما هو عشان يأذن لازم أسمع الكلام من كله. توحيد ظاهر والتوحيد الظاهر قول ممتازين وتوحيد باطن أيضا قسمان بسرعة تصديق وعمل تصديق وعمل تصديق القلب وعمل القلب ومن عمل القلب اليقين. اليقين أن تستيقن في ربك جل في علاه. حسن الظن بالله جل في علاه هو أصل اليقين هو ساق اليقين. لما قامت هاجر لما تركها وابنها في أرض قحلة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء فقالت له يا إبراهيم أتتركني أنا وطفلي هنا وهو ولا ماء ولا طعام ولا شراب ويسكت واستدار عنها ومشى لأنه هو يعامل ربه وهي تعامل ربها. في الأمرين إبراهيم أمره الله قال سمعت وأطعت وهو يستيقن بأن الله لن إيش لن يضيع. أضرمت النار وألقي فيها وقيل أن جبريل جاءه قال لك بحاجة قال أما لك فلا حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل حين ألقوه في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيش فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وإيش وفضل. هنا قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا فماذا قال إذا قال نعم اللهم نعم فقال إذن فلن يضيع إذن فلن يضيعنا. إذن قال في اليقين فأنك لا تلتفت للأسباب يريد ربيك في هذا الباب لا تلتفت للأسباب بحال من الأحوال وإن كنت مأمورا شرعا بأن تأخذ بالأسباب لأن الذي لا يأخذ بالأسباب ليس متوكلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الله تعالى له العصمة وقد بشره بتبليغ الدعوة وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغه الليل والنهار ويسير مسير الشمس في الأقطار. ومع ذلك إنه لما اجتمع الشباب الستة لقتل المسلم قام وأخذ التراب في وجوههم حث التراب في وجوههم وقال وجعلنا من بينهم من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وأيضا لما أراد أن يهاجر اتخذ خريتا رجل يعرف الطرق جيدا هو يعلم أن الله تعالى قد يعني قدر بعصمته ولما تعقبه سراقة هو يعلم ذلك يد عليه وخاصة أرجل الفرس هو يعلم ذلك لكنه اتخذ بالأسباب. لذلك لما قام قوم من أهل اليمن قالوا نسافر إلى الحج ونحن المتوكلون ليس معهم زاد ولا راحلة ولا طعام ولا شراب فقال أنتم المتوكلون ولستم المتوكلون. فأنت يجب عليك أن تأخذ بالأسباب لأنك لو لم تأخذ بالأسباب قضحت في عين الشرع وإن لم تتوكل على رب الأسباب قدحت في عين الإيش القدر. وأنت لابد تسير بعينين جميلتين عين الشرع وعين القدر. لكن المهم ألا تلتفت ولا يلتفت قلبك إلى إيش الأسباب مهما علت الأسباب لا يلتفت قلبك لها مهما علت الأسباب لا يلتفت قلبك لها بحال من الأحوال بيقين تام في ربك الذي في علاه. اليقين وأيضا الخوف الخوف لا يكون إلا من الله جل في علاه. فمن خاف من غير الله جل في علاه كخوفه من الله جل في علاه فلا إيمان في قلبه. لذلك قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم علق الإيمان بذلك إن كنتم مؤمنين، وأيضا في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهنا أناط الإيمان بالتوكل واليقين والرغبة والرهبة والخوف من والوجل والإنابة من الرحمن جل في علاه. فبعدما أسس لك وأصل لك المصنف قال التوحيد قشران ظاهر وباطن، أو توحيد ظاهر وباطن. قال وبضدها تتبين الأشياء، قال بأن التوحيد إن كان قولا وفعلا واعتقادا فالهوى ينافي التوحيد. يعني أراد لك بعدما علمك وأسس وأصل لك التوحيد الاحتراز هنا الآن، قال وإياك ثم إياك، هناك ما يقوض أركان التوحيد، هناك ما يمكن أن يأتي على التوحيد بالزوال، وإن لم يكن بالزوال بالهزة الشديدة والزلزلة العظيمة التي تقوض أركانه. فقال وينافي التوحيد اتباع الهوى، ينافي التوحيد اتباع الهوى، نعوذ بالله من الهوى، والهوى إله صنم يعبد من دون الله. وهذا الذي قاله ابن القيم وغيره، كما قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وكان أمره فرط، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة. ولذلك علماؤنا يقولون بأن الهوى أشد مضرة على قلب الموحد، الهوى واتباع الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة بأن داء الأمم السابق يعني يتجارى بهم الكلب، الهوى، الهوى كأنه يدخل في العصب، يتبعون أهواءهم دون الديانة، وهذا نراه كثيرا الآن. ولذلك الإنسان قال وإعجاب كل ذي امرئ برأي، يعني يعجب برأي لا أحد إلا هو، تنصح مهما تنصح لا يأخذ بالنصيحة، صدر الباب أنا وغير ذلك لا أرى، أنا وغير ذلك لا أرى. المصيبة الأكبر من ذلك كلما تنصح يقول لك غيرا مني، دي غيرة، هذه حالة نفسية. بقت المسألة كلها مسألة بكواليس لطيفة اللي بتغني، هما سمعت أنا في واحدة مغربية تقول سميرة سعيد أو لطيف بتقول في الأغنية من كلماتها يصح الشعر حسن وحسن وإيه وقبيح وقبيح، يعني كانت الزوجة تقول لزوجها أرجوك اوعى تغير. فلحظة لأن أنا تعقبت المسألة عشان أعرف إيه اللي فيها، عشان لما أقول هذا انتهاج نفس النهج أقول هذا هو إيه الكمالة محدش يعرفها. أرجوك اوعى تغير، أنا حواليا كتير. فهي المسألة لما يكون الناصح الأمين هو ناصح فيقال أنت بتغيران، هذه مصيبة، هذا ليس هذا هو أصل الدين بهذه الطريقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله والرسول وكتابه وأئمة المسلمين وإيش وعماته. لا، هذه المسألة مسألة الهوى، إذا تحكم في الإنسان أضاعه. نبي من الأنبياء يوحى إليه، يبقى إذن هو مستند إلى ركن إيش؟ متين، آوى إلى ركن متين الوحي معه، ومع ذلك يقول الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة على الأرض، فاحكم إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع إيش؟ الهوى، فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل مع الضلال، أناط الله الضلال بإيش؟ بالهوى. والهوى لازمه آخره ثمرته الردى، الهلاك والردى لابد. ولذلك الله تعالى حذر أيام تحذير من الهوى واتباع الهوى. ذلك نحن دائما نقول لسنا إلا متعبدين لله جل في علاه، لسنا إلا متبعين للنبي الأمين بقول الله جل في علاه رب العالمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن الآيات كانت باهرة قاهرة ظاهرة لمثل الأسود العنسي، الآيات كانت ظاهرة لهذا مسيلمة الكذاب، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أؤمن بك وأعلم أنك رسول وأشهد لك بذلك إن كتبت الخلافة لي بعدك، وأيضا يقول له أشهد أنك رسول لو شهدت بأن هوى، اتباع هوى. والآيات قاهرة باهرة أمامه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله ولا ذاك شعير ليس لك. ولذلك صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام ورأى كأنه إيش يعني كأنها أساور ذهب أهمته، قال فأهمتني فنفختها فطارت، فعلمت أنها على هذين الإيش الكاذبين الأسود العنسي وأيضا مسلمة الكذاب، وقد قتل الله مسلمة الكذاب وقد أظهر الله عواره يتبع الهوى. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالآيات الآخر يؤلف بوحي الجن والشيطان بعض الآيات، وورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع يده على الأعمى شفاه الله جل في علاه، فالمسلمة وضع يده على رأس رجل كان فيه طفل، كان فيه بعض القزاع أو بعض المرض، فذهب شعره بأسره لما وضع بس يده، البركة تفل فيها صارت كنقاعة الحناء سوداء كأن فيها رؤوس الشياطين. والله تعالى بين ذلك حتى من المتأخرين من ادعى النبوة، والعجيب أنه لما على المنبر بيدعي النبوة بيتكلم عن النبوة جاله إسهال قتله أمام الناس. يعني كان شوف الله تعالى يعني هذه سوءة ليست بعدها سوءة، اشمأز منه ناس حتى مات على المنبر هو كذلك. من أعجب بقى الكذابين، هذا أعجب الكذابين اللي دخل على هارون الرشيد معه عصا فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال وما هذه؟ قال هذه عصايا توكع عليها وأهش بها على غنمي. قال موسى من؟ قال موسى بني إسرائيل. فهارون الرشيد ماشي معاه، قال إذا ألقي العصا لنراها إيه حية. قال قلب أنت فرعون وألقى العصا تكون إيه؟ لما تبقى أنت فرعون أنا أريك العصا تنقلب حية. فهي المسألة الكذاب ليس له آخر، فالهوى اتباع الهوى هو الذي يعني يودي بالأمة إلى التردي. كم من عالم اتبع هواه فلما اتبع هواه أتى بكفريات، وهو عالم نبيل من العلماء لكن أتى بكفريات ما أدري هل يعذر أم لا يعذر الله أعلم. بقى الكرخي من الأحناف كان يقول شوف الهوى اتباع الهوى هذا التعصب للمشايخ، هذا الذي نريد أن نجعله ينهار أحاربه إلى مماته، ولو وقفت الدنيا بأسرها أمامي سأقاتله وأحاربه إلى مماتي. ما في شيء تعظيم لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أحد يعظم أحدا فوق تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم إيمانه مدخول، وكاذب منافق في نصرة الدين ليس بناصر للدين بحال من الأحوال، لا تعظيم فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعد على الدراء. الآن بقى الواسط الملتزم بيمتحن الناس بشخص، وهذا فعل المنافقين فعل أهل البدع والضلالة. ابن تيمية يقول من امتحن الناس بيزيد فهو منافق أو قاله مبتدع. قال ومن صنيع أهل البدع أن يمتحنوا الناس بيزيد بن معاوية. من هم يزيد؟ ما الله تعالى يحاسب. سواء بقى الذهبي قال في الكتاب قال يعني في أناس قالوا الفتوحات كانت على يده وكان يحفظ القرآن وكان يعمل لدين الله، وأناس قالوا كان أربيدا كان، قال ونكل أمره إلى الله. ما لنا ولا لكن اختبار الناس بيزيد، إن كنت أنت معه أنت أصلا حق أنت مخالفه. هي ماشيين إحنا بنفس هذا الباب، منهج عجيب، إن وافقتنا فأنت حبيبنا وأنت معنا، وإن خالفتنا فأنت عدو لنا نجهز أنفسنا لك. لا لا، المسألة تعظيم المشايخ ماذا فعل بالعلماء. الكرخي يقول وكان حنفيا جلدا صلبا صلدا، فكان يقول كل حديث، لا ده دخل في القرآن كمان، كل آية وكل حديث يخالف ما قاله شيخنا إمامنا إمام المذهب فهي منسوخة أو مؤولة، والحديث منسوخ ومؤول كده. طبعا العدول من هؤلاء لما تقول له قال رسول الله يقول لك شيخي أعلم بقال رسول الله منك، قفلت المسألة. طيب هو لو أعلم بين لنا ذلك لما لم يتكلم به؟ فهو هذا الذي يخرج منه وهذا خطأ بين. لا احنا نقول قال الله قال رسول، يبقى إما أن تستطيع أن تقول مثلي قال الله قال رسول أو إيه اتخرص واسكت، قل لي أنا مقلد سأنجو بتقليدي، لكن لا تقف مؤصلا، لأنك لو وقفت مؤصلا منظرا دخلت الآن في الدائرة أمام ربك وستحاسب، لأنك إما أن تصد عن سبيل الله جل في علاه وإما أن تظهر الحق بحجة، فإن لم يكن لك حجة فلا. هذا التأصيل الذي لابد أن نقول. فهو شوف الهوى ماذا فعل، ولذلك المقريزي يعلمنا هذا الأمر ويقول بأن اتباع الهوى ينافي التوحيد. أهو قال كل آية لم يقل بها شيخنا إمامنا إمام المذهب فهي منسوخة أو مؤولة، ما في شيء نحن نأخذها على ظاهرة. لا، يبقى كانه بيرد على الله قوله سبحانه وتعالى في علاه. وكل حديث جاء عن النبي لم يعمل به، لم يقل به شيخنا إمامنا إمام المذهب، فهو مؤول أو منسوخ. ولذلك جرهم، حدا بهم الهوى والتعصب إلى إيه؟ الكذب على رسول الله. جرأة، جرأة، عشان هوى وتعصب الكذب على رسول الله. ما الحاصل؟ لما ورد ناصر السنة الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجليها ويظهرها للناس، قاموا كاتبين على طول حدثنا فلان عن فلان، ركبوا اسناد في نص ثانية، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعني يظهر رجل يعني اضر على الأمة من ابليس يدعى محمد بن ادريس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، خلاص لابد من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من شيخ. والآخر جاء لما نزل الإمام الشافعي لمصر وهو يعقد مجالس التحديث، فقال إذا مذهب مالك إيه؟ سيضيع. فقام في الليل، هو قائم طول الليل لحاجة واحدة، يدعي الشافعي، اللهم اقتله، اللهم اقبضه، اللهم خذه يا رب العالمين. وده اللي بيحصل الآن، يا رب بعيد عننا. طب ما يسافر روح ويروح في 60 داهية بعيد عننا، هو ده اللي بيحدث إيه؟ هذه المسائل. يا رب اقبضه، لما؟ عشان علم مالك ما يختفيش. يا ابني مالك عمل لله والشافع يعمل لله، فلما كان يعملان لله أبقاهما الله جل وعلا ذكرا وأثرا صالحا إلى يوم الناس هذا. كم وكم ترى مالكيا يفتخر بالمالكية، كم وكم من عالم النحرير فقيه محدث لغوي يتكلم بكلام المالكية، كم وكم رأيت من الشافعية. مصر بأسرها تتشرف بعلماء الشافعية. فالله جعل أبقى هذا وأبقى هذا. لذلك لما قال الإمام مالك وهو يكتب الموطأ قال كتبت موطأات كثيرة، هذا موطأ. فقال ما كان لله يبقى، وأبقاه الله جل في علاه. من عمل لله فالله لا يضيعه، الله شكور، الله لكن الهوى هو الذي حدى بالناس على ذلك. الكوثري هو قريب منا، يعني مات قريبا الكوثري بسبب الهوى والتعصب، سب أبا هريرة وقادح فيه من أجل الأحناف، لأنه أتى بحديث حديث المصرع الذي يخالف مذهب الأحناف. قال وأبو هريرة لا يفقه شيئا ولا يعلم شيئا ولا يفهم شيئا، بيسب في أبي هريرة، بل سب في الصحابة من أجل الروايات التي تخالف مذهب من؟ مذهب أبي حنيف. الهوى ينافي التوحيد، ولابد أن نقف معه وقفة. يعني هذا التصنيف بديع، ويقول لك أنت لن تنجو إلا بالتوحيد، وعزك بالتوحيد ونجاتك بالتوحيد. اعلم أن التوحيد هناك مخالب لتقتله، وهذه المخالب القوية اتباع الهوى، فاتباع الهوى ينافي التوحيد. لذلك قلنا الله جل وعلا حذر نبيا أيما تحذير من الهوى، عندما قال في الكتاب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق ولا تتبع الهوى. وبين أن الهوى معبود عندما قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لذلك في الحديث الذي فيه ضعف لكننا نستأنس به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب